إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء Yeah.

فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فتوى ولما خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتوى يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فآمن فأما اليتيم فلا تقهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العصر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فات فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وآبر بلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ أما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين